بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، لما أنهينا من فضل الله تبارك وتعالى البراهين التي قامت على أن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه أن تقوم الحوادث بذاته العالية، وصلنا إلى استطراد مما ذهب إليه المجسمة والجهلة باعتقاد ظواهر النصوص أنها هي المرادة في حقه سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وكنا قد توقفنا عند كلام الإمام العلامة الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، حيث قال بعد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أنبع تعالى منه الهداية الخاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، بالامتنان بأن الله هو مكون أصول الهداية العامة والمعارف الحق للناس إليهم بالهدى ودين الحق، مع في هذا الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته. ثم قال: والذي يظهر لي أن جملة الله نور السماوات والأرض معترضة، يعني في الإعراب، في إعراب الجمل، لأن في صنعة الإعرابية هناك من يسمى بإعراب الجمل، هذا إن شاء الله تعالى تعلمونه شيئا فشيئا. نعم. فقال: الذي يظهر لي أن جملة الله نور السماوات والأرض معترضة بين الجملة التي قبلها في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، وبين جملة قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة، وأن جملة مثل نوره كمشكاة، وهذا يعني لماذا؟ يعني أنا يعني أسرد إليكم هذا الكلام حتى تعلموا، وسيأتي معنا في السنوسية قرأناها نحن الجهل بأسلوب العربي وبمعاني الإعراب ومشاكل ذلك. السياق في الكلام مهم جدا، ما قبله وما بعده، أما الاقتناص هكذا والالتقاط هذا دلالة على ماذا؟ على الجهل. فأخذ المفرد وتسليطه على المعنى هكذا دون حيثياته من سباقه وسياقه ولحاقه يفضي لصاحبه إلى الضلال والأضلال، وهذا ما حصل للفرق التي ضلت، سواء كان ضلال وعقلا أم لغة. وهذا ما ذكره ابن جني رحمه الله تعالى في كتابه الخصائص. نعم. وأن جملة مثل نوره كمشكاة بيان لجملة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، جملة بيانية تبينها ما هي، يعني هذه الآيات المبينات يعني مثلها كمشكاة. سيأتي معنا لماذا هذا، يعني أنت عندما تكون في غرفة مظلمة ويوضع فيها المشكاة، فهذه الآيات الظاهرات البارزات تدفع تلك الظلمة شيئا فشيئا حتى تنير أركان تلك الغرفة، فهذا نوع من أنواع الهداية. نحن مر معنا أن من معاني الله نور السماوات والأرض هذه السماوات والأرض، كما ذهب إلى ذلك الإمام الطبري. نعم. أن جملة مثل نوره كمشكاة بيان لجملة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، فتكون جملة الله نور السماوات والأرض تمهيدا لجملة مثل نوره كمشكاة، ومناسبة موقع الجملة مثل نوره كمشكات بعد جملة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أن آيات القرآن نور، هذه المناسبة. قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فآيات القرآن نور حقيقة، لكن ليس هذا النور يعني المقصود به. نعم. فكان قوله تعالى الله نور السماوات والأرض كلمة جامعة لمعاني جمة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام. أرأيتم معاني النور عند العرب بكليها وجزئيها؟ هذه الآية تجمع كل تلك المعاني بالمعنى الكلي والمعنى الجزئي، يعني أن العربي أي لفظ يطلقه على معنى النور تحويه هذه الآية، وكل بحسبه نعم. وسيأتي معنا بيان هذا. وموقع الجملة عجيب من عدة جهات، وانتقال من بيان الأحكام إلى غرض آخر من أغراض الإرشاد وأفانين من الموعظة والبرهان. الآن النور ما حقيقته؟ والنور حقيقته الإشراق والضياء، هذا ما تطلقه العرب على النور، الإشراق والضياء، وهو اسم جامد، هو اسم جامد ليس مشتقا. لكن هناك يعني هذه قضية صرفية مهمة جدا، هو اسم جامد لمعنى، اسم جامد لمعنى. فإذا كان اسما جامدا لمعنى فهو كالمصدر في التعامل معه، فهو كالمصدر، لأن وجدناه أصلا لاشتقاق أفعال الإنارة. فهذا النور اسم الجامد لمعنى هو كالمصدر لأنه اشتق منه، وجدت أن هناك معاني كثيرة مشتقة من النور في اللغة العربية، فشابهت الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة، يعني هذا الاسم الجامد لمعنى أشبه الأسماء المشتقة من معنى أنه هناك عدة ألفاظ عربية يعني صيغة من هذا الاسم وهو لفظ النور، هذا الاسم الجامد لمعنى. نعم. طيب. وبذلك كان الإخبار به بالنور، وبذلك كان الإخبار به بمنزلة الإخبار بالمصدر أو باسم الجنس. الإخبار بالمصدر أو باسم الجنس له معنى معين في اللغة العربية، يدل على ماذا؟ إذا أخبرنا بالمصدر أو باسم الجنس على ماذا يدلنا؟ يدلنا على حقيقة الشيء، المصدر يدل على حقيقة الشيء. ولذلك هذا الاسم الجامد لمعنى هو كالمصدر في أداء وظيفة معنوية، وهي الدلالة ماذا؟ على ماهية الشيء وحقيقته، وفي إفادة المبالغة المتناهية، يعني أرقى أنواع المبالغة نور، أقوى من قولك منور أو إنارة أو تنوير أو مسكنير أو استنارة، أقوى من جميع هذه المعاني. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ كلها مشتقة من النور، فهمنا هذا؟ الله نور أقوى من قولك الله منور أو منير. نعم. لأن قلنا وبذلك كان الإخبار به بمنزلة الإخبار بالمصدر أو باسم الجنس في إفادة المبالغة، لأنه اسم ماهية من المواهي، فهو والمصدر سواء في الاتفاق الدلالة. فمعنى الله نور السماوات والأرض، بعد أن فهمنا رأيتم هذه العملية الدقيقة في اللغة العربية لفظ النور، بهذا نفهم معنى الله نور. يعني من الذي يدرك أنه اسم جامد لمعنى وظيفته كوظيفة المصدر أو اسم الجنس في الدلالة؟ بعد هذا بعد هذه الدقة والانغماس في اللغة العربية، استفدنا معنى الله نور السماوات والأرض، لذلك لا نغتر بالذين كان ذأبهم التهافت. يعني مثلا تجلس مع شخص ما أو تخاطب شخصا ما وهو في حقيقة ذاته هلامي في فكره، زئبقي في سلوكه. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لا ينضبط بأي معنى من معاني اللغة أو العقل أو العلم، لكنك لجهلك العميق، وهذا للأسف الشديد مما تلبس به المسلمون، ناهيك عن طلبة العلم، يصدم وينبهر بعض الكلمات المركبة، لكن هذا لكن تركيبها أشوف في مضمونه مع صدمة المتلقي لهذه العبارات، فيحسب أنه ألقى شبهة. فإذا سألته عن معنى من هذه المعاني ارتبك وارتعش ولم يستطع أن يجيب. ولذلك نحن علينا أن نسير على مبدأ معين. المبدأ الأول أننا نتعلم العلم بأصوله الصحيحة. ثانيا لا أسمح لنفسي حتى وإن كنت يعني ما زلت مصابا ببعض الشبه أو ببعض المشكلات أو ببعض العجز العلمي أو بكل من العجز العلمي، وسمعت من فلان أو من زيد أو من عمر شبهات في حقي، في حق الله تبارك وتعالى أو في حق كذا أو في حق كذا أو في حق كذا، وهذا الذي ألقى الشبهة ألقاها بطريقة علمية رياضية فيزيائية طبيعية كلامية فلسفية فقهية، لا أتأثر حتى وإن لم أدرك هذه المعاني والرد عليها، الحال يجب أن يكون موصبا. هذا ليس من منطلق تعصب، من منطلق أنني بدأت طريق الحق وأعلم أنني سائر إليه، بمعنى أن وحدانية الله تبارك وتعالى وقدسية الله تبارك وتعالى وتنزيه الله تبارك وتعالى وعظمة الله تبارك وتعالى وسلطان الله تبارك وتعالى وحاكمية الله تبارك وتعالى وديمومية هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى، هذا كله، وأن الله سبحانه وتعالى خالق العالم كله بذراته بمكوناته بنترونه ببترونه بسيتوبلازمه بأي شيء يذكر لي من مصالحاته بخلق الله تبارك وتعالى. وحتى ما ومن العجب العجاب أن مثلا آخر درس في قضية العلة والمعلول والطبع والطبيعة والمطبوع، بهذا نفهم أنه لا خالقية إلا لله، ولا يمكن أن ننسب الخالقية الإيجاد والتكوين لعلة لهذا المصطلح، لما ينطبق عليه من تضاد ومن تسلسل ومن تهافت ومن تناقض، وكذلك قص على ذلك كل شيء. لكن عدم قوتي في البرهان هذه ليست وظيفته، عدم قوتي في يعني دمغ الباطل ليست هذه وظيفة الآن، وظيفة أن تلقى العلم مع حاجز الحق ليس حاجز التعصب، لأن هذا نعم. وتأكد أن مهما على شأن أي شخص سواء كان دكتورا أو طبيبا أو مهندسا أو عالما فيزيائيا أو إن لم يوظف هذه العلوم كلها في إثبات وجود الله تبارك وتعالى لا يكفي، والإيمان به وبجميع ما يتصف به من جميع الكمالات، ومن ثم الإيمان برسول الله تبارك وتعالى والإيمان بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومن التلبس بالانقياد والانصياع والإذعان والتصديق بكل ما جاء به والتلبس به، هذا لا يمت بالعلم إلى العلم بصلاه وإن تشدق به، فهو شارد كالبهائم آبق كالبهيمة. واضح؟ لا. حتى وإن تفلسف كل من تفلسف تفلسفه في حقيقة الأمر أجوب، إلا بعض الأمور يعني العلمية التي نتفق فيها معه، أما فيما يخص ما يتعلق بهذا الكون وخالقه ومشاكل ذلك هذا يعني هراء، والدليل على ذلك أن أئمتنا صدعوهم صدعا وضربوهم بسياق العلم ضربا. نعم، فلا أرتبك، بدليل أني إذا سألت عن أي مصطلح من مصطلحات العلم فهو لا ينضبط بشيء، والذي لا ينضبط في حقيقة الأمر حتى الدواب تنضبط بتدريبها، صح أم لا؟ الذي لا ينضبط هذا يعني مصاب بجنون، فلا أستطيع أن أقتدي بمجنون أو أن أجعله نبراس العلم ونبراس الفكر ونبراس الثقافة ومشاكل ذلك. فأي إنسان يأتي إليك مثلا ويتكلم ويتشدق يريد أن يخرجك من لبقة الدين، ثم يقول لك أنا كما الآن أصبح مصطلح جديد، أنا مسلم إسلام ثقافي أو إسلام حضاري مثلا، الغبي ليس هو الذي يسمع، لماذا؟ اسأله ما معنى هذا الكلام، ما معنى إسلام ثقافي؟ أجدني أنا لم أفهم، لم يمر معنا كيف أن الإمام الغزالي وغيره الذين يناقشون هذا الباطل أنا لم أفهمه، فكيف أنكره؟ لم أفهم، هذا استهزاء به، لأن أنت ألقيت كلاما لا معنى له. إن كنت تقصد كذا وكذا وكذا فهذا باطل، إن كنت تقصد كذا وكذا، الآن أنت الذي تسيطر على الشرح، دعه ويشرح. ليس دائما نحن أهل الحق مطالبون بالإجابة والتفصيل والشرح وإقامة البراهين كأننا نستجدي عفه، دعه هو الذي يشرح، إذا تكلم عن مسألة علمية دعه هو الذي يشرح ذلك الأمر، أفهمني إياه ابتداء، ثم بعد إن استطاع أن يتكلم من خلال كلامي تلاحظ ارتباطا كبيرا وانعكاسا وتضادا وتضاربا وصفصفا وهرطة. فهمنا هذا أسلوب يجب أن نتعلمه، يعني يجب أن تتقوى شخصيتنا من حيث إيماننا بهذا الدين ومتانته. واضح؟ طيب، فقلنا فمعنى الله نور السماوات والأرض أن منه ظهورهما، والنور هنا صالح لعدة معان تشبه بالنور، وإطلاق اسم النور عليها مستعمل في اللغة، عندما قلنا أن منه ظهورهما، أن منه ظهورهما ليس بمعنى أن الأنوار في العالم كله بأنواعها ومفاهيمها ومعانيها نقول مستمدة من الله تبارك وتعالى خلقه، لا بمعنى أنها منفصلة عن ذاته، فهمنا هذا المعنى ولا لا؟ لا، يعني لماذا سألت هذا السؤال؟ أنا أعرف أن الطلاب يعملون إشكالا لديه، هذا دليل على أنك مشدد. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد نحن قبل يعني هذا الاستطراد في ماذا؟ في استحالة امتناع قيام الحوادث بالذات العالية، وقبلها كذا وقبلها كذا، يعني قلنا أي نور يعني من حيث إطلاق لفظ النور عليه بغض النظر عن المعنى المراد منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، ما معنى هذا المعنى؟ هذا الهداية تسمى نورا، الذكر يسمى نورا، نقول أن كل ذلك من الله، منه، ما معنى منه؟ تبعيضا أنها أخذت من كل، بمعنى يعني أن هذه الذات العالية نور وأخذت منها أنوار، هكذا هذا هو المعنى. ولذلك قلنا خلقا وإيجادا، فهمنا هذا؟ لذلك أن هذا الاستطراد على على أي شيء، على اعتقاد البعض ظاهر النور في حقه تعالى. هناك من يعتقد أن الله كتلة من النور، هذا لم يمر معنا أن الظلمة والنور والحرارة والبرودة وكذا وكذا والصخور حركة والسكون والاتصال والافتراق، هذه كلها أعراض يستحيل قيامه بذاته تعالى. فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إخبار بمعنى مجازي واضح اللغة، ليس على المعنى الحقيقي للفظ النور المستعمل عند المتبادل استعمالا، يعني ذلك الجسم اللطيف الموصوف بالبياض، لا، هذا الذي يقفز إلى أذهان الناس ابتداء، لكن القواعد الشرعية والعقلية تمنع هذا المعنى في حقه تبارك وتعالى، ولذلك هو مجازي يصرف عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يحتمله، هذا معنى التأويل. فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إخبار بمعنى مجازي للنور لا محالة، بقرينة ماذا؟ بقرينة أصل العقيدة الإسلامية أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يتردد في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي، انظر الإمام من أصحاب اللسان العربي، ولذلك أنا دائما أستشكل أن يكون شخص ما إماما في اللغة العربية ومن أهل التشبيه، أستنكره، ليس متمكنا وإن كان يؤلف مؤلفات وتفاسير، فإن كان مع تلك الشرذمة لأسباب معينة إن كان متمكنا فعلا، لأن اللغة من الأسباب الرئيسية في وقاية الشخص من سقوطه في مستنقع التشبيه، واضح؟ شوف انظر ماذا قال الإمام، لم يقل من أصحابي أئمة علم الكلام، من أصحابي اللسان العربي، لا ولا يتردد في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي، ولا تخلو حقيقة النور ومعناه عن كونه جوهرا أو عرضا، هذا معنى من معاني كما الآن أنا ذكرت الذي يقفز في أذهاننا، حتى مثلا تطرادا بين قوسين حتى الذاكر لله تبارك وتعالى يتوهم الأنوار التي يعني التي تلقى إليه أو التي تفيض عليه أو التي ترسل إليه، في بعض الأحيان يتوهمها أنوارا يعني جسمانية عواربها بياض كالتي نشاهدها، يتوهم ذلك، وقد تكون كذلك تأنيسا له، لكن ماهيتها ليست كذلك وجوارها. نعم حالكم. ولا تخلو حقيقة النور ومعناه عن كونه جوهرا أو عرضا، وأسعد إطلاقات النور في اللغة بهذا المقام بمقام ما؟ الذات العلي. وأسعد إطلاقات النور في اللغة بهذا المقام أن يراد به جلاء الأمور التي شأنها أن تخفى عن مدارك الناس وتلتبس فيقل الاهتداء إليها، فإطلاقه على ذلك مجاز بعلامة التسبب في الحس والعقل. وقد قال الإمام الغزالي في رسالته المعروفة في مشكاة الأنوار كتاب عظيم يدل على إمامة هذا الرجل ورسوخه في المعرفة، النور هو الظاهر الذي به كل ظهور، النور هو الظاهر الذي به كل ظهور، أي الذي تنكشف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منه وهو النور الحقيقي الذي تكلمت عليه الآن قبل قليل، ليس ذلك المتورع. ماذا هو النور المقصود عند السلوكي في طريق الله تبارك وتعالى؟ هو النور، هو الظاهر الذي به كل ظهور، الذي تنكشف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منه، وهو النور الحقيقي. وليس فوقه نور، وليس فوقه نور. وجعل اسمه النور، أسمائه النور تبارك وتعالى، وجعل اسمه النور دالا على التنزه عن العدم، ليس عدم كما يعتقد بعض السفهاء أن الله يعني المشبهة في هذا الزمان عندما تخاطبه في قضية أن الله لا ابتداء له ولا ابتداء له، وليس بجسم ولا عرض ولا كم ولا كيف ولا طول ولا عرض ولا مساحة ولا أعضاء ولا جوارح ولا كمية ولا كلي ولا جزئي ولا قبله شيء ولا بعده شيء ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه منزه عن الجهات ست كسائر مبتدعات، تقول لك هذا عدم، كيف أعبد عدم؟ هو حاله كحال المجوس وكحال من أشرك شركة التقريب. هو ينبغي أن يكون الذي يعبده متصورا متخيلا في ذهنه بكيفية ما مع قوله ليس كمثله، هذه حقيقة. نعم. وجعل اسمه النور دالا على التنزه عن العدم وعلى إخراج الأشياء كلها من ظلمة العدم تخليقا، رأيت؟ يعني يفرز فيك هذا العلم التأويلات الحق، ثم تصدم بثغرة الواقع أنها حق. أولا دفع التوهم بأنه عدم سبحانه وتعالى، لأن الموجود لا يكون عدم، هو واجب الوجود. وعلى إخراج الأشياء كلها عن ظلمة العدم إلى ظهور الوجود. العدم هو ظلمة بجازة، فمن معاني النور هو الخالق، هو المبرز لها من ساحة العدم المظلم إلى ساحة الوجود المشرق. هذا هو اللسان العربي لذيذ. نعم. فآل إلى ما يستلزمه اسم النور مع معنى الإظهار والتبيين في الخلق، هذا كذلك من معاني النور، دفع توهم أنه عدم وإظهار أنه تبارك وتعالى مبرز الأشياء من ظلمة العدم إلى إشراق الإيجاد. ومعاني النور الأخرى كما ذكر الطبري والبغوي، الهداية، وأنه منور أركان السماوات بالملائكة ومنور أركان الأرض بأنبيائه. ولذلك عند قراءة مولده صلى الله عليه وسلم نقرأ أن الأئمة قالوا أن بمولده صلى الله عليه وسلم أضاءت أركان الكون كله. نعم. فآل إلى ما يستلزمه اسم النور، يعني من استلزامه اسم النور الهداية والإرشاد، تأمل هذا يطلق من لوازمه، مع معنى الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد والتشريع، التشريع نور. نعم. أما وصف النور هنا فيتعين أن يكون ملائما، الآن هذا مع معنى النور بكليته، الآن في هذه الآية عندما قلنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. في هذه الآية ما معنى نور؟ أما وصف النور هنا فيتعين أن يكون ملائما لما قبل الآية من قوله لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وما بعد من قوله تعالى مثل نوره كمشكاة، إلى قوله يهدي الله لنوره من يشاء، وقوله عقب ذلك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد أشرنا آنفا إلى أن للنور إطلاقات كثيرة وإضافات أخرى صالحة لأن تكون مرادا من وصفه تعالى بالنور، وقد وضع في مواضع من القرآن والحديث، فيحمل الإطلاق في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام. إذا هذه الكلمة نور لا يمكن في قانون اللغة أن نستعملها بمعانيها المتكاثرة المتعددة المتشابكة، لا، هذا اللفظ عند وضعه في قالب اللغة السياق الذي هو يدلنا ويرشدنا أي معنى من المعاني التي يحتملها هذا اللفظ الذي ينبغي أن نضع أصبعنا عليه ونلتقطه لكي يكون هو المعنى المراد من السياق ومن السباق ومن اللحاق، وإلا يكون هذا عبثا باللغة العربية. لا. طيب، فقلنا فيحمل الإطلاق في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام، ولا يطرد ذلك على منوال واحد، هذا تفسير كلام الآن، ولا يطرد ذلك على منوال واحد، لا، خلاص لفظ النور كذا استعمله هنا واستعمله هنا واستعمله هنا واستعمله هنا، هذا لا يكون، كل لفظ له معنى. نعم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور هنا ما معنى؟ مثلا، فهمني هذا؟ ولا أجمع المفسرون تقريبا على أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فيحمل الإطلاق في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام ولا يضطرد ذلك على منوال واحد حيثما وقع، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فإن عطف ومن فيهن يؤذن بأن المراد بالسماوات والأرض ذاتهما لا الموجودات الكائنة في السماء أو في الأرض، لا، ذات السماء وذات الأرض، لأنه قال ومن فيهن، فإذا قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وكان المعنى ما هو كائن في السماء وما هو كائن في الأرض لما احتيجه ومن فيه، فهنا أنت نور ذات السماء وذات الأرض ذاتها. نعم، أن يؤذن بأن المراد في السماوات والأرض ذاتهما للموجودات التي فيهما، فيتعين أن يراد بالنور هنالك إفاضة الوجود المعبر عنه بالفتق في قوله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما، يعني إخراج العدم من رقة ظلمته إلى ساحة نوره وهو الإيجاد، هذا معنى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أي أنت موجد السماوات والأرض. واضح؟ نعم. فيتعين أن يراد بالنور هنالك إفاضة الوجود المعبر عنه بالفتق في قوله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما، والمعنى أنه بقدرته تعالى استقامت أمورهما. طيب، والتزم حكماء الإشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معاني من إطلاقات النور، وأشهرها ثلاث في التعبير بالنور: البرهان العلمي نور، الكمال النفساني نور يعني صفاء الباطن، وما به مشاهدة النورانيات من العوالم الانكشاف ما يسمى بالمكاشفات النورانية، هذه كلها هذه الثلاث يطلق عليها نور عند حكماء الإشراق كابن الفارض وابن العربي وغيره يعني. نعم، وإلى ثلاثتها أشار شهاب الدين السهروردي من أئمة أهل الله تبارك وتعالى في أول كتابه هياكل النور، كتابه اسمه هياكل النور، بقوله: يا قيوم أيدنا بالنور وثبتنا على النور واحشرنا إلى النور، كما بينه جلال الدين الدواني في شرحه. يعني استعمال النور بمعنى أنه الخير المطلق. يا قيوم أيدنا بالنور وثبتنا على النور واحشرنا إلى النور، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: واجعلني نورا، واجعلني نورا، واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا وفي عظم نورا وفي عصب نورا وفي دمي نورا إلى آخره. واجعل في رواية: واجعل لي نورا، والأخرى: واجعلني نورا. نعم، وأيدنا بالنور يا قيوم. نعم. ونلحق بهذه المعاني إطلاق النور على الإرشاد إلى الأعمال الصالحة، فالدعوة إلى الله والإرشاد إلى الله نور، واضح؟ نعم. وهو الهدى. وقد ورد في آيات إطلاق النور ما هو أعم من الهدى، كما في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى ونور. هنا العطف يقتضي المغايرة، يعني هنا هدى ونور، يعني هنا النور أعم من الهدى، يعني هو هدى وزيادة، والهدى أخص منه في بعض الاستعمالات كما في هذه الآيات. وكذلك في قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فهنا النور أعم من الهدى. فعطف أحد اللفظين على الآخر، فعطف أحد اللفظين على الآخر مشعر بالمغايرة بينهم، لأن العطف يشعرنا بالمغايرة، لأن اللغة العربية ليست مبنية على التكرار والترادف، اللغة العربية مبنية على التأسيس والتغاير في المعاني، واضح؟ نعم. فكل معنى يؤدي، فكل لفظ يؤدي معنى زائد على الآخر، حتى وإن كان في معناه الأولي مطابقا للآخر، لكن فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى. فالهدى هو نور، لكن النور هدى وزيادة، هناك زيادة أخرى. فعطف أحد اللفظين على الآخر مشعر بالمغايرة بينهما، وليس شيء من معاني لفظ النور الوارد بهذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي جعل وصفا لله تعالى لا حقيقة ولا مجازا. هذه المعاني التي كنا نأخذ فيها بمعنى الاهتداء وبمعنى الإشراق وبمعنى الكمال النفساني وبمعنى البرهان العلمي، هذا كله ليس مراد في حقه تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. نعم. وليس شيء من معاني لفظ النور الوارد في هذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي جعل وصفا لله تعالى لا حقيقة ولا مجازا، فتعين أن لفظ نور في قوله: مثل نوره كمشكات، غير المراد بلفظ نور في قوله: الله نور السماوات والأرض. ليس نفس المعنى. فالنور لفظ مشترك استعمل في معنى وتارة أخرى في معنى آخر. فأحسن ما تفسر به قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أن الله موجد كل ما يعبر عنه بالنور، كل ما يعبر عنه بالنور فالله موجده، فالله هذا معنى الله نور السماوات والأرض. وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة القائمة والمرشد إلى الأعمال الصالحة التي بها حسن العاقبة في العالمين العلوي والسفلي، وهو من الاستعمال المشترك في معانيه. هذا أحسن ما يقال في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي موجدوا على كل ما يعبر عنه بالنور، مع خصوصا من ذلك لأن أسباب المعرفة والمعرفة يطلق عليها، وخاصة أسباب المعرفة الحق والبراهين والحجج القائمة يطلق عليها نور، والمرشد إلى الأعمال الصالحة كمان ذهب إلى ذلك قبل. نور السماوات والأرض أي هذه السماوات والأرض، منور السماوات والأرض أي موجد السماوات والأرض ومنورها، يعني كل أي إطلاق مهما كان معناه من إطلاقات النور فالله سبحانه وتعالى موجدها. هذا معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، ليس معناه أن الله نور كما يتواهمه ويتخيله من جعل آلة علمه عالمه الخارجي، بمعنى أنه جوهر أو جسم لطيف قام به عرض قام بقام صفته النفسية البياض، هذا محال بحقه تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الآية العظيمة. وقد رأيت أن بحثنا في استحالة قيام الحوادث بذاته العلية تبارك وتعالى يحملنا حملا إلى أي شيء؟ يحملنا حملا إلى قضية الحلول والاتحاد، إلى قضية الحلول والاتحاد، وهو مبحث مهم مرة معنا في شرح المقدمات في شرك التبعيض في عقيدة النصارى، وسنتكلم عنها تفصيلا وردا. وكذلك الحلوليون ومن يقول بوحدة الوجود والفرق بينه وبين وحدة الشهود والغيب عن السوى، وكذلك ما أفرزته بعض المقالات التي نسبت لبعض الأئمة، وهناك من أنكر وصف الإمامة عليهم كابن المحدين بن العربي والحلاج وغيرهم من يسمون في الصوفية الصوفية الحق. يعني كل هذه المخاضة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بتفصيل، ونتكلم عن المذاهب الأصول للنصارى وهم الملكانية واليعقوبية والنسطورية، وبها نحمد الله أناء الليل وأناء النهار أننا لسنا من هؤلاء، وسيأتي معه وسيمر معكم أصول واعتقادهم، وكل المذاهب الأخرى فروع عن هذه الأصول الثلاث اليعقوبية والنسطورية والملكانية، هم أصول مذهب النصارى في قضية الحلول والاتحاد واللاهوت ومبحث اللاهوت والناسوت ومشاكل ذلك ومقالاتهم الشنيعة جدا. ورأيت كذلك كما هو دأب أهل الحق التنزل مع الحمقى والأغبياء والسفهاء في الرد، كما هو حال الملحدين كذلك. فهمتم هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.